فيقول تبارك وتعالى دالا على قدرته وجبروته وقوته أنه سخر البحر ليحمل السفن، والسفن تنخر في هذا البحر وهو يحملها سبحانه جل في علاه، ولو شاء لجعلها رواكد على ظهره، هو الذي سخر الرياح لتسير بها. وآية لهم علامة قاهرة ظاهرة باهرة على عظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فسخر الله البحر ليحمل هذه السفن. وعندما قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم يقصد بذلك نوح ومن أمره الله جل في علاه معه أن يحمل من كل زوجين، وأنقذهم الله جل في علاه بعدما أغرق الأرض ومن عليها. قال الله تعالى واصفا ما قاله نوح داعيا لربه جل في علاه راجيا إياه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقد قرأ نافع بن عامر وآية لهم أن حملنا ذريتهم، قرأها ذرياتهم على الجمع لا على التوحيد، والسبعة قرأوا والباقي من السبعة قرأوها ذريتهم، وآية لهم أننا حملنا ذريتهم، وقرأها نافع بن عامر ذرياتهم. والذرية من الأضداد، الذرية تحمل على النسل وتحمل على الآباء أيضا، والمقصود هنا الآباء، الذرية تحمل على الآباء أيضا، فالمقصود هنا الآباء. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فقد أنجى الله جل وعلا نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين، ثم أغرق الأرض ومن عليها، فلم يبقى على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غير نوح وغير من حمله معهم في هذه السفينة. وقد بيّن الله تعالى عندما صور نوح عليه السلام، صور الله لنا ما قاله نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وفي قول وآية لهم أن حملنا ذريتهم قصد بذلك آباءهم، وقلنا بأن الذرية هنا هي من الأضداد يقصد بها النسل لأنهم من ذرأهم الله جل في علاه، والذرية أيضا يقصد بها الآباء لأن الذر وقع منهم وهم من الأضداد كما قلنا. في الفلك المشحون يعني في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات على ما أمره الله جل وعلا أن يحمل فيها من كل زوجين، أن يحمل زوجين اثنين. وقال ابن عباس في قوله المشحون قال الموقر، وكذا قال سعيد بن جبير. والمقصود في هذا كما قلنا في قوله وآية لهم المقصود بذلك نوح عليه السلام، وفيها كما قلنا العظة والعبرة والنظر إلى ما حدث للأسلاف وللأمم السابقة بيانا لقدرة الله جل في علاه. وقلنا دائما بأن الله إذا بين ذلك فبين لك النعائم التي أنعم بها على أحد أو الربوبية التي أظهرها الله جل في علاه، واجب عليك أن تشكر، واجب عليك أن تتعظ، واجب عليك أيضا أن تتدبر هذا المطلوب منك، فإنه لا يسرد لك إلا لثمرة، وهذه الثمرة كما قلنا هو التدبر في ذلك، لأن السعيد من وعظ بغيره، وأيضا فيها يستلزم على ذلك التحرك عبادة لله جل في علاه توحيدا له. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله قال ابن عباس هي السفن التي تطورت بعد ذلك وقد أبدع فيها الناس. والحق أننا لو قلنا في زمننا هذا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون بعض العلماء أيضا قال الإبل، فالإبل هي التي تحمل في البر والسفن تحمل في البحر. وصحيح نقول هنا عندنا كثير من الأمور الباهرة في البحار مما ركب الله العقول لبني آدم أن يصلوا إليها، وخلق لهم الآلة وعملهم هذا مخلوق لله جل وعلا، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وأيضا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. نعم. فتجد في البحر السفن الطوابق كأنها البنايات العظيمة المتحركة في عرض البحر، وأيضا أنت ترى الغواصات من هذا من مثل ما خلقه الله جل في علا، سواء القارب الصغيرة سواء السفن الكبيرة سواء الغواصات، وأيضا من ذلك ما يكون على البر في البر من السيارات ومن غير ذلك القطارات، ثم ما في السماء من الطائرات والصواريخ وغير ذلك من الخلق الذي خلقه الله جل في علا بيانا لعظيم ربوبيته. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وكلها كما قلنا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فانظر هنا الله تعالى يقول هو الذي سخر البحر وحمل هذا البحر هذه السفن، ولو شاء الله لجعلها رواكد على ظهره، ومع ذلك فإن الله جل في علا مكنهم من البحر ومن عمق البحر. أنت ترى الشعب المرجانية وغيرها مما يمكن أن تصطدم بها السفن، كما اصطدمت سفن كثيرة وقد اختربت بسبب هذا الباب. الله تعالى سخر البحر وعمق البحر للبشر يركبونه، والبحر لا يهيج وأمواج متلاطمة. أنت تعلم لو هاج البحر أو خرج على بني البشر، أنت ترى من الوقائع التي حدثت في البلاد الأخرى في اليابان وفي أمريكا وفي غيرها وفي أندونيسيا ظهور يعني باهر لعظيم ربوبية الله جل وعلا، أن خلق من خلق الله جل وعلا لو خرج على بني البشر لأثناهم عن بكرة أريهم. فالله تعالى سخر هذا البحر لتركبوه، وسخره لتمخر فيه هذه السفن، ولذلك قال الله جل وعلا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يقول الله مبينا نعائمه على عباده، وهذا أيضا يستلزم الشكر والعبادة لله جل وعلا. وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ نغرقهم، فيبين نعمة الله عليهم أن الله تعالى من نعائمه أن الله تعالى سخر البحر فلا تتلاطم بهم الأمواج ولا تتلاعب بهم الأمواج، لأنهم لو تلاعبت بهم الأمواج أنت ترى الله تعالى يستخرج منهم التوحيد الخالص بهذا، وهذا أيضا من اختبار الله جل وعلا لهم في هذا الباب، وهم لا يشكرون ربهم، يعني هم لا يشكرون ربهم في هذا المجال عندما يحملهم الله جل وعلا في البحر وتأتيهم الأمواج من كل مكان، والله جل وعلا هو الذي ينقذهم، ومع ذلك إن وحدوا الله وحدوا الله للإنقاذ فقط، وإلا بعد ذلك ما ترى لهم من توحيد، كما قال الله تعالى وصفا إياهم عندما قالوا إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البحر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فانظر كيف جعلوا النكران والجحود أو الجحود النكران مقام الحمد والشكران. فسبحان ربنا الرحمن الذي لم يعجل لهم العقوبة على ما فعلوا، قال إن نشأ نغرقهم والله تعالى لم يفعل ذلك، فهذه دل على أنه أراد منكم الشكر والتوحيد والعبادة لرب العبيد سبحانه وجل وعلا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا أحد يسمع صراخهم فينقذهم، يعني لا مغيث لهم، ما في نجاة إلا الله جل وعلا إلا بالله جل وعلا. ولذلك أنت ترى رفع يديه عكرمة بن أبي جهل وقال اللهم إن أنجيتني لا أذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبايعنه على الإسلام، وتلاعبت به الأمواج وكاد يموت والله جعل أنقذه وأراده مسلما موحدا، ولذلك قد أسلم وحسن إسلامه حتى قتل في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. قال إن نشأ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، لا مغيث لهم ولا معين لهم ولا نصير لهم ولا ولا ولا منجي لهم إلا الله جل في علاه، ولهم ينقذون يعني مما أصابهم من تلعب الأمواج بهم وانقلاب البحر بهم، فإنهم على غرق وعلى موت كما فعل الله جل وعلا بفعل فرعون عندما استدار موسى عليه السلام أراد أن يضرب البحر ليغلق، قال الله جل وعلا واترك البحر رهوا هذا ليس من عملك. قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فأطبق البحر عليهم وأغرقهم الله جل في علاه فلا إنقاذ لهم بحال، قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني هنا إلا هنا استثناء منقطع، إلا هنا استثناء منقطع. طب ما يعني كيف نعرف الاستثناء المنقطع من المتصل؟ نعم كيف نعرف الاستثناء المنقطع من المتصل؟ أريد الإجابة. كيف أعرف الاستثناء المنقطع من المتصل؟ هذا الاستثناء استثناء منقطع، كيف أعرف؟ هذا السؤال في قولي إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، لكن معناها لكن رحمة منا ومتاعا إلى حين. ما لكم تتأخرون في الإجابة؟ إلا رحمة منا يعني لكن، لأن هذا استثناء منفصل ليس استثناء متصلا. استثناء منفصل لابد أن تعلم هو هذا الاستثناء يكون استثناء غير المستثنى منه. المعنى هنا المعنى هنا ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونحفظكم ونسلمكم من العقاب ومن العذاب ومن الغرق، نعم، إلى أجل مسمى، أجل مضروب مكتوب لكم، إلى أجل مسمى. ولهذا قال الله جل في علاه ومتاعا إلى حين. مكتوبة ما شاء الله. ممتاز، هذا ممتاز. قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني يتمتعون إلى وقت ضربه الله جل في علاه وأجله إلى حين أن يقبضهم الله جل في علاه، فإن قبضهم الله جل في علاه وبعثهم حسابهم على كل صغير وكبير وجليل ودقيق. قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وهذا أيضا نعمة تحتاج إلى الشكر من الله جل في علا، لأن الإمهال كما قلنا من الله جل في علا له له له الحكم، وأن الله جل في علا لا يعجب العقوبة لأحد أراد منهم إقامة الحجة، وأيضا الإمهال من أجل يعني إعطاء الفرصة للرجوع والفيئة والتوبة لله جل في علا، أيضا من ذلك العبرة والعظة من أهل الإسلام عندما ينظرون كيف يفعل الله جل في علا بأهل الكفر وهو يمهلهم ولا يعجل لهم بالعقوبة، يطمعون في رحمة الله جل في علا، وأيضا إذا وقع العقاب والعذاب بهم يتعظون بهم. قال إلا رحمة منا ومتاعا ومتاعا إلى حين، أجل مضروب، والله جل في علا إذا قدر شيئا لا يبدل ولا يتغير، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، والقائل هو الله جل في علا والذي يقول لهم ذلك. فإن الله هنا في هذه الآيات العظيمة يبين لنا عظم ضلال أهل الشرك والكفر والعصيان. يقول الله تعالى مخبرا عن تمادي أهل الشرك والكفر والجحود في غيهم وضلالهم، وأنهم لا يعتنون برسالة ربهم جل في علا، ولا يعبؤون لذنوبهم التي يقعون فيها، ويتحدون ربهم جل في علا، ويعصون رسله. قال الله جل في علا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، طبعا ما بين أيديكم يعني ما تستقبلونه من يوم القيامة من البعث والنشور والمثول بين يدي الجبار والسؤال، وأيضا ما يحدث في عرصات يوم القيامة من الزلزلة العظيمة للجميع، والأمر المهول كما وصفه الله جل في علا في كتابه، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني من الذنوب والمعاصي على ما قاله مجاهد، وما خلفكم أيضا مما خلفتم من التحدي والجحود والتعدي والتجاوز لأوامر الله جل في علاه، لعلكم ترحمون، لعلكم باتقائكم الذنوب والمعاصي والكفر والشرك تتقون عذاب الله جل في علاه، فيرحمكم الله ويؤمنكم من عذابه، فإن عذاب الله لا يطيقه أحد. قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يوم القيامة كما قلنا، أو الذنوب التي قدموها، ما بين أيديكم يوم القيامة ومقبلون على الله جل في علا، مبعوثون لا محالة، مسؤولون عن أعمالهم ومجزيون عن هذه الأعمال، وما خلفكم وما خلفتم من جحود وكفران وشكراء ونكران، وأيضا فيه الشرك المتوغل في قلوبكم بالله جل في علا، لعلكم ترحمون يعني، ولعل هنا تكون العاقبة تكون الرحمة من الله جل في علا، لا العذاب ولا العقاب الذي لا تطيقونه، لعلكم ترحمون من قبل ربكم فيقيكم عذابه سبحانه جل في علا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عذاب الله شديد فيقول اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. وهنا إذا جوابه هنا محذوف وتقديره، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم جوابه أنهم لا يجيبون ولا يسمعون، بل يتكبرون ويستهزئون ويعرضون، كما قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والدلالة على هذا المحذوف بقوله جل وعلا وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فهم يستهزئون يجحدون يردون القول ولا يعبؤون به، وإذا حذرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إنما أنا كنذير العريان، ومع ذلك لم يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كأنكم كالفراش الذين يتساقطون في النار وأنا أخذ بحجزكم وأنتم لا تسمعون. فهم لا يتأملون آيات الله جل في علاه ولا يسمعون ولا يصغون للتحذير والنذار التي تأتي من قبل الرسول الذي أرسله الله إليهم نذيرا وبشيرا، ومع ذلك يعني لا يسمعون سمع الإجابة ولا يعبؤون ولا يتأملون ولا يتدبرون، بل يجحدون ويستهزئون، فيزيد الأمر يستمرون الاستهزاء والإعراض عن النبي وعن الآيات التي تأتيهم لنجاتهم ولكنهم لا يسمعون. قال الله تعالى إلا متاع إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وهذا أيضا كما قلت يعني يجدر بين القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، دلالة على أن السعي في الخير ولو كان قليلا فإنه قد يكون مادة نجاة للمرء وإن عاث في الأرض فسادا، وهذا ليس على الله ببعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رجل مشى في الأرض فورد غصنا، يعني هذا الغصن يضر بالمارة، شوف كيف إزالة الضرر على المسلمين وكان يسيرا كيف يكون الشكر لله جل في علاه، كيف يكون المكان عند الله جل في علاه. إن الله غفر الرجل أزاح غصنا من شوك في طريق المسلمين. المرأة التي كانت تضارع كل ليلة رجلا ومع ذلك لما عطشت وشربت من البئر أو من الركية وردت كلبا بلغ العطش منه مبلغه فخلعت موقها فملأته ماء فسقطه فشكر الله لها فغفر لها. فقد يكون القليل فيه مادة النجاة، لا إله إلا الله كل إنسان كل المكلفين يقولونها، لكن مع الإخلاص ترى بأن هذا العمل يسير باللسان مع إخلاص القلب ارتقى بالمرء إلى النجاة. قال لا ظلم اليوم لك عندنا حاجة، فيأخذ البطاقة فأجعلها في الكفة فتطيش كل السجلات المعاصي والسيئات. الرجل الذي يعني قال له الملائكة ما فعلت من خير، قال ما فعلت خيرا قط غير أني وكان لي عمال أرسلهم فأقول من كان يعني على التيسير فتسمحوا معه ومن كان معسرا فأسقط عنه فيسير عليه وأسقط عنه. فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، فأسقط عنه المعاصي والسيئات ودخل الجنان. فقد يكون أن يتقي المرء النار بكلمة طيبة، بإصلاح ذات البين، بتوقير، بإحسان، بمعرفة قدر أهل الفضل، هذا كله يكون به مادة النجاة. هذا كله يكون به مادة النجاة. المرء لا يعرف كيف يكون مقبولا عند ربه، ولا يعرف الكلمة التي بها يرتقي منزلة عالية عند ربه جل وعلا. قد يسعى ليل نهار صباح مساء صياما قياما نفقة، لكنه يعني نيته مدخولة، أو لكنه يرى في نفسه بأن يدلي بعمله على الله جل وعلا، يدلي بعمله على الله جل وعلا، فلا تراه يعني يرتقي منزلة عند ربه أو تكون له النجاة. حتى تأتي كلمة واحدة أو فعل يسير الله يقبله منه ليرى محض الإخلاص وعلو الهمة لمرضاة الله جل في علاه، فيغفر الله بهذه الكلمة ويرفعه منازل علاه، بل قد يرتقي إلى منزلة الفردوس الأعلى، والله عليم بعباده. وهذه تراها من كلام الفقيه المحدث الجواد الكريم عبد الله بن المبارك عندما قال الله بلغت ما بلغت من العلم وما زلت تطلب، قال والله لا أعلم الكلمة التي أنجو بها عند ربي جل في علاه جاءت أم ليس بعد. لذلك قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ما بين أيديكم لو قلنا المعاصي والذنوب والآثام، فهذا الذي سيسأل عنه يوم القيامة. إذا قلنا يوم القيامة إذن حصيلته أنه سيقف عند الله جل وعلا ويجزى على ما قدم وما أخر. وما خلفكم ما فعلتم وخلفتم في الدنيا التي خلقكم الله فيها لتوحيده سبحانه جل وعلا، فهل وحدتم ربكم حقا وهل عبدتم الله حقا أم لا؟ نعم. قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، هذه لام العاقبة كما قلنا، سترحمون بذلك، إن اتقيتم سترحمون، عاقبتكم تكون إلى الحسنى وإلى جوار الله جل في علا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. نعم. وما نحن في الدرس حبيبي، انت بتلعب احنا في الدرس يا بابا. سوري عفوا. قال واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وهذا الذي يبين لنا جواب إذا بأنهم كانوا يقابلون النظارة والبشارة، يقابلون العظة وجر وما يفعله الأنبياء والمرسلون بإظهار الآيات الباهرة من أجل توحيد الله جل وعلا، فلأنهم يعني يقابلون هذه الآيات ويقابلون هذه الحجج والبراهين بالاستهزاء تارة وبالإعراض تارة وبالجحود تارة وبالنكران تارة كما فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون وقالوا الصوت لم ينقطع. نعم، قال الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى حتى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول. الغرض المقصود بأنهم يجاب هنا آيات الله جل وعلا بالنكران تارة، بالاستهزاء تارة، بالإعراض تارة، وأنت ترى بأن هؤلاء الهوى هم ركبوا هواهم واتبعوا الهوى وتقليد الآباء، لذلك فهم إلى بوار وإلى عار وشنار في الآخرة أليم النار. فإن سمعوا النذارة والبشارة فإن سمعهم لا يكون به الإجابة. ما استفادوا من هذا السماع؟ هم شر الدواب عند الله جل وعلا كما وصفهم الله في الكتاب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولذلك قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولأسمعهم لتولوا معرضون وهم معرضون. هذه آية عجيبة جدا، تثبت لك أن من جحد ومن أعرض كان الإعراض أن الله تعالى هو الذي أغلق عليه باب التوفيق، ومن يرد له أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. قال الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فأنت ترى هنا شوف قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إذن هو الذي حجب عنهم السمع. نعم، لأن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بما قدمت يداك أن الله ليس بضلام من العبيد. لكن كما قلت التوفيق والتسديد أو الخزلان كله خلقه الله جل وعلا وقدره، فمنه ما رضيه ومنه ما لم يرضه الله جل وعلا. وهذا فرق بين الرضا وبين التقدير، ما أراده كونا غير ما يريده شرعا سبحانه جل وعلا وأحبه. ثم وصف وصفا دقيقا هؤلاء بعد الجحود وبعد النكران وبعد الشرك بربنا الرحمن. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يعني إذا أمروا بالنفقة مما رزقهم الله جل وعلا، لأن الله خلق الناس طبقات، خلق هذا غنيا وخلق هذا فقيرا، ولله حكم مشؤوم في عباده. وقلنا في الحديث الذي فيه بعض الضعف إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى فلو أفطرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فأنت تنظر هنا الله جل في علاه حكم مشؤون في عباده، فلما تجد هناك الفقير والغني وتجد منهم الذي لا يشعر بهذا الفارق فلا يشكر ربه ولا يعرف لربه حقه في هذا المال الذي جعله عليه عنده، ترى أن الله تعالى قد استدرجه. إذا أحدث الله النعم ثم وجدت الناس يبخلون بهذه النعم وأيضا يعني يعيثون في الأرض فسادا مع معاصي وآثام دون الحمد والشكران لربنا الرحمن، تعلم أن الله جل وعلا خذلهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، وانظر أن الرزق الذي بأيديهم بالله جل وعلا، والمال عاري عند الإنسان ليس مالكا له، المال عاري عند الإنسان ليس مالكا له، فلا بد أن يعلم ذلك. والعارية قريبا ما ترجع إلى صاحبها، ولله ميراث السماوات والأرض. فكن خير آخذ وكن خير مستعير وكن خير وكيل في النفقة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ولأن النفقة من أفضل الطاعات، وكما قلنا قبل ذلك أن العلماء قعدوا بأن النفع المتعدي أفضل عند الله وأعظم أجرا من النفع الذاتي. نعم، قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي إذا أمروا بالنفقة مما رزقهم الله جل وعلا على الفقراء والمحاويج والذين لهم الإعوازات والخلات، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال كبير. في ضلال مبين. انظرنا إلى الجبر، أهل الكفر فيهم الجبر جبرية، أهل الكفر فيهم الجبر هم جبرية. فانظر كيف قال الله جل وعلا قال الذين كفروا، وسموا الله بالكفر لأنهم منعوا حق الله جل وعلا في هذا المال، قال الذين كفروا للذين آمنوا من الفقراء، يعني أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن الله خلقه فقيرا ومنعه من الطعام. الله منعه من الطعام، فكيف نعطيه نحن الطعام؟ وهذا طبعا كما قلنا تلبيس إبليس عليهم، إن الله جعل خلقكم أغنياء وخلقهم فقراء وجعل في مالكم لهم الحق بالوجوب ليس بالمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أعلمهم أن الله قد افترض في أموالهم حقا، افترض يوم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لا منة فيها بحال من الأحوال، هذا على الوجوب وهذا حق الله جل في علاه. فقالوا كافرين جاحدين، قالوا للذين آمنوا، قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الكفر يقولون المؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني يقولون هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم والصدق عليهم وسد خلتهم وقضاء حاجتهم لو شاء الله لأغناهم، لما أفقرهم الله جل في علاه لأطعمهم من رزقه، فنحن الآن نوافق مشيئة الله. شوف الجبر، هذا جبر بكفر، يعني هذا جبر مع الكفر، جبر بكفر يظهر لنا كيف أن الله صدهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين، فقالوا نحن وافقنا مشيئة الله جل في علاه في ذلك بأن الله خلقهم فقراء وما أطعمهم الله فكيف نطعمهم نحن، منعهم الله فنعطيهم نحن. وهؤلاء الأغبياء السفهاء لم يعلموا أن الله جعل خلقهم ليبتليهم، خلق العباد في الطبقات ليبتليهم اختبارا وابتلاءا حتى يجد من يسارع إلى الله جل في علاه ويرجو رحمته، وحتى يبخل من كتب الله عليه الخلود في النيران. ثم شوف الاستهزاء وأيضا الرد بكل الجحود على أهل الإيمان، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقولون أهل الإيمان أنتم في ضلال مبين، أنت ترى ذلك. شوف فرعون قال كلاما يضحك منه الأولون والآخرون وأهل السماء وأهل الأراضين والبحار، قال عندما قال في موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، موسى سيظهر في الأرض الفساد، وفرعون هو الذي يقول أريكم ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يقول بذلك ويقول على موسى عليه السلام أنه يخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، موسى سيظهر في الأرض الفساد. لذلك قالوا لأهل الإيمان إن أنتم إلا في ضلال مبين، على وجوههم وعلى نظرهم وعلى بصيرتهم العمياء وعلى جحودهم وكفرهم بالله الله جل في علاه. والله طبعا له حكم كما قلنا على الطبقية هذه، أنت رأيت أن الذين سارعوا في انقياد للأنبياء والإيمان بالواحد الديان سبحانه جل في علاه هم الفقراء، فكانت فتنة للأغنياء، قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهذه دلالات واضحة باهرة على أن الله تعالى يبتلي عباده ويبتلي عباد بعضهم ببعض، الخالق سبحانه جل في علاه يعلم خفايا الأمور والنوايا والقلوب، لذلك يبتليهم حتى يخرج المعادن وحتى تظهر هذه المعادن وتقام الحجج إلى يوم الدين، تقام الحجج حتى إذا بعثهم الله جل في علاه ما كانت لهم الحجة على الله جل في علاه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نقف عند هذه الآية مع معارضة أهل الكفر لأهل الإيمان فيما ابتدعوا فيه قولا. نعم. الفوائد المستنبطة: تعداد الله جل وعلا في كتابه النعائم أو الآيات فيها استلزام التوحيد مع الشكران، يعني استلزام العبادة، هو إذا عدد النعائم استلزم منكم الشكر، كأنه قال ألم يأن لقلوبكم أن تشكروا ربهم أن تشكروا ربكم على ما رزقكم. وأيضا إذا بين الآيات الدالة على توحيده جل في علاه فأراد الإيمان وأراد كمال التوحيد، ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. من عظيم حلم الله جل في علاه إمهال الكفرة، وهذه عظة وعبرة للمؤمنين طمعا في رحمة رب العالمين. من أغلق الله قلبه فلا تزيده الآيات الواضحات إلا غيا على غيه وكفرا على كفره، والله المستعان. ولله في عباده حكم وشؤون. أو في أسئلة تفضل. تكون هذه بشارة خير لها لإتمام الخير وخاتمة الخير لها بإذن الله. جزاك الله خيرا على هذا، ورزا الله خيرا على أدبها الذي ظهر جليا. يجوز إدخال حمام، أدخل حمام وأرتدي سلسلة فيها اسم الله؟ لا، ما يجوز احتراما وتوقيرا لكلام الله جل وعلا لاسم الله. ما لكم لا ترجون الله وقارا. والحديث أنه كان له خاتم مكتوب فيه محمد منقوش فيه محمد رسول الله، كان يخلعه إذا دخل الحمام أو الخلاء. هذا حديث ضعيف لم يصح، لكن كما قلنا قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما يصح. لو ذهب رجل إلى بلد فيأخذ شهر رمضان صام 30 يوم، ولما ذهب البلد صام 31 يوم، لا، ليس له أن يصوم. أقصى حد الصيام 30 يوم فقط، يأخذ حكم القوم إلى 30 يوم فقط. جزاكم الله خيرا صاحبة الموقع، أحسن الله لك. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، زادكم الله حرصا وأدبا واجتهادا في الطلب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلكم نصرا لهذا الدين، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم إحسانكم وأدبكم وحرصكم على الطلب. الله أكبر. يعني هذا الذي أصبو إليه أو يصبو إليه كل من يعني يتمنى يطلب العلم ورب العزة، الأدب قبل العلم، الأدب الذي أراه من طلبة العلم. يا لله، سوء الأدب مؤذي جدا، سوء الأدب مهلك للعلم، سوء الأدب لا يمكن إنسان من أن يرتقي حتى ولو كان وعاء للعلم، أن يكون قدوة أو أسوة للناس. والأدب كما قلت حراسة العلم بالأدب. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليك يا أهل القرآن، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك، ربي أرضى عنك. جزاك الله خيرا يا أزول، ورفع الله مقامك وأحسن إليك، ليتنا اطمئن عليك، ربي يرفع مقامك ويفتح عليك ويثبت الخير فيك ومعك وبك. هل هذا الخلاف الحاصل في الخطأ في تحديد العيد مقبول؟ شوف، أنا سأحمل الناس على الشرع ولا أحمل الشرع على الناس. عندي أن الإنسان قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، وحديث كريب حديث ابن عباس ظاهر جدا، وحتى لو كان اتفاق المطالع في هذا الباب، عندي من يقول أنه فلكيا يكون اليوم مثلا، ثم بعد ذلك يقول ما رأينا الرؤية، ففلكيا طرحت قوله ولم أخذ به، فلما قال أنا بتتبع الرؤية صدقته وهو عند ربه محاسب على ذلك، وعملت بالرؤية لأن هذا قول مسلم، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غبي عليكم فأكملوا الشهر عدته. بوركتم والله. هذا طبعا الهوى مركب في ذلك، ويعني عامة كما قلت لك أجعل الشرع حاكما مالي وللاختلاف، كل اختلاف برد إلى الشرع وبفعل به فقط. الشيوخ الذين يفتون بصيام 31 يوم كأنهم يعني اعتذار لهم، لأنه ما في شيخ هيفتي بكده يا أبا الوليد، الله يهديك. هو ممكن يقول الاعتذار لهم بأنهم يقولون نخطئون الرؤيا أولا، نخطئون من رأى الرؤيا أولا، وهذا كلام ضعيف أيضا. هل ورد حديث ولو ضعيف في آخر ساعة من رمضان؟ لا، ما ورد في ذلك. العيد في مالي الاثنين، وفي السعودية الثلاثاء، وفي مصر الأربعاء. هل له حظ من اجتهاد العقل؟ والله هذا له حظ من الهوى كما قلت لك. لكن كما قلت، من قال أنا أبحث عن الرؤية وأنظر إلى الرؤية، فمن قال رأيتها أنا أصدقه، ومن قال أنا بحثت فلم أرى أصدقه، وأعمل بقول سلم صوم رؤيتي وأفطر لرؤيتي. خذوا أغلقوا هذا، من هذا ما في فائدته، مش لا أنا أشتغل فيها، أنا أعملها. خلاص خلاص، لا اغلقوا هذا، شتى نشوف. لا لا، شيخنا إذا تفضلتم. نعم شوف عبد الله. نعم الآن الرقم حضرتك عبد الله عندي، قولي له التليفون يفتحه فلكم الاتصال على عبد الله. أنا هو معي الآن والتليفون قريب مني فسأرد إن شاء الله. أحسن الله عليك يا رب أمين، جزية الجنة. أحسن الله عليك أختي الفاضلة. على الرؤية هل يمكن أن يكون اختلاف على مدار ثلاثة أيام؟ هذا سؤالي. لا يكون إلا في حالة واحدة، أن نخطئ الراء الأول، أن نخطئ الراء الأول، فهم؟ يعني ما أتموا وقد جعلوا شعبان على الرؤية لا على الإتمام فنخطئه، فهم كيف؟ لكن لا يمكن أن يكون على ثلاثة أيام، لا يمكن. قلت هذه تنم عن هوى. وبارك الله في أعماركم، أحسن الله لكم الأبرار، أبر الله بك، جزاكم الله خيرا، رفع الله مقامك أبا عبد الرحمن وشكر لك ويسر عينه عليك، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا الإخلاص والصدق رب أمين، وعلمنا وأدبنا وأنت أرحم الراحمين. وكما قلت لكم الأدب هو علامة طالب العلم، الأدب هو علامة طالب العلم. لا ترجو خيرا من سيء الأدب، وارجو كل الخير من المؤدب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وشكر لكم، ونسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بالأدب الذي أدب به نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله في عليائه أن يرفع مقامكم، اللهم أمين رب العالمين، وأن يثبت الخير فينا وفيكم، وأن يشكر لنا ولكم، نسأل الله أن يستعملنا وإياكم، وأن يغرسنا غرسا لنصرة دينه. إني أحبكم جميعا في الله، جزاكم الله كل خير، اللهم تقبل يا رب، اللهم